الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يا أخي الحبيبة دول عليهم حركات. أنت حبيب؟ الحبيبة دول شغلانتهم شغلانة. لما بيسرح بيبان عليه، بينكشف، تكلمه وهو مش هنا، هو هناك. الحبيب ده شغلته شغلانة. كان في واحد من الحبيبة اسمه مسلم بن يسار. مسلم بن يسار ده كان بيحب مين؟ كان بيحب ربنا. كان يحب ربنا، وكان لما يدخل في الصلاة ما يلتفتش. فلما كان في مرة يصلي إن هدم جدار بجواره، متخيل؟ حيطة تهدت وبعدين ما تحركش ولم يتحرك، وكانت العصافير تقع على كتفه وهو يصلي تحسبه جزعا من طول وقوفه. مسلم بن يسار ده كان حبيب، كان لما يقف يصلي كان إذا دخل البيت يقول لأهل بيته اسكتوا، فإذا دخلت في الصلاة فتكلموا. يا سلام، ده عكس أي حد مننا ممكن يعمل، صح؟ أي حد مننا يقول إيه؟ لا، لو سمحتم لما صلي مش عايز كلام، انا عايز هدوء وانا بصلي. ده بيقول لا، انا عايز هدوء دلوقتي، اول ما ادخل في الصلاة قول البعض اللي انتوا عايزينه. فكان اهل بيته يسكتون، فاذا دخل في الصلاة تكلموا. اذا ذهب الخاطر، اذا تعلق القلب، هام وتلذذ واستمتع ولم يدري بالناس من حوله، الخاشعين وحبين. في علاقة كبيرة بين الخشوع والحب. ليك في الحب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. ما أخبار التبكير إلى الصلاة؟ اللهم أعنا على التبكير يا رب، اللهم وفقنا للتبكير في الصلاة يا رب. الصلاة نور، نور. اللهم نور قلوبنا يا رب، اللهم نور قبورنا يا رب. يا أحباب، إلى كل من يشكو من الظلام، إلى كل من يشكو من الظلمة، إلى كل من يشكو من الحيرة في حياته، إلى كل من يشكو من عدم وضوح أشياء في حياته، اللهم إنا نسألك أن تفقهنا بما يرضيك عنا يا رب. الصلاة نور. الذي يصلي ينير الله وجهه، ذلك أنه حين يصلي فإن الله يستقبله بوجهه. نور، نور. عارف، كتير من الناس بنعرفهم إن هم ما بيصلوش من غير ما يتكلموا، من غير ما نسألهم. عارف، لو قال لي انا بصلي اقول له انت بتصلي؟ مستحيل، اتحداك لو بتركعها، مش ممكن. مش بقول لك سماهم في وجوههم من اثر السجود، يعني في الحياة. سيدنا مجاهد رحمه الله بيقول سماهم في وجوههم ليست هذه العلامة التي في الرأس، مش الزبيبة، سماهم في وجوههم من أثر السجود. اللي بيصلي بيبقى في وشه علامة، اللي بيصلي بيتعرف انه بيصلي. احنا مش محتاجين نسأله انت بتصلي ولا لا؟ مش في ناس كتير بيقول لك انا بعرف اللي مش مسلم من شكله، وفي دول الخليج والدول اللي فيها شيعة يقول لك انا بعرف الشيعي من شكله من غير ما يتكلم بعرفهم. ايوه كذلك اللي ما بيصليش بنعرفه، باين قوي واضح زي الشمس انه ما بيصليش. عارف ليه؟ لان الصلاة نور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. انت فاكر ان هي المعاملة دي لعبة؟ انت فاكر وانت ماشي لربنا سبحانه وتعالى ورايح تصلي، انت فاكر ان انت مش بتجازى على ده؟ ده انت بتتعامل بالسنتي، بتتعامل بالخطوة. طب شوف الحديث ده، شوف الحديث ده وامسك كالكوليتر بسرعة، امسك على حاسبة بسرعة، افتح الآلة الحاسبة اللي في تليفونك وشوف معايا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت وأصغى ولم يلغو، كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها. بتوع الهندسة بيقولوا إن الخطوة 40 سنتي تقريبا، قول 35 سنتي. احسب معايا إذا كانت السنة كم يوم؟ 360. السنة 360 يوم. احسب معايا إن الخطوة ب 360 يوم قيام ليل وصيام نهار، يبقى السنتي وقف بكام؟ 360 على 36 سنتي، يبقى السنتي الواحد من بيتكو للمسجد بعشرة أيام صيام وقيام. السنتي الواحد من البيت للمسجد بعشرة أيام صيام وقيام. الخطوة اللي هي 35 سنتي 36 سنتي ب 360 يوم عبادة صيام وقيام. انت متخيل العلاقة بربنا عاملة ازاي؟ انا نفسي اعرف بقى ليه ما بنروحش المسجد بدري يوم الجمعة. تيجوا نسأل الناس: انت بتروح صلاة الجمعة الساعة كام؟ تبقى في المسجد يوم الجمعة الساعة كام؟ تيجي نشوف كده هيقولوا ايه؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. أنت بتصلي الجمعة ولا لأ؟ طبعا. بتروح الساعة كام صلاة الجمعة؟ يعني يكون عدى 10 دقايق ربع ساعة من الخطبة، ساعات برضو بيبقى في الآخر، يعني على حسب، مش منتظم برضو. بتروح الساعة كام؟ الصلاة بتبدأ 12 بس احنا بنروح 11 ونص، نصلي ربنا ونغفل وندعي اللي هو يغفر لنا وكده. يعني بتروح الساعة كام كده صلاة الجمعة؟ بروح قبل ما الشيخ يطلع على المنبر. انت بتصلي الجمعة؟ الحمد لله. طب بتصلي الساعة كام؟ يعني صلاة الجمعة دي بتروح الساعة كام؟ لما الكرام بيبقى شغال قبل ما الخطبة تيجي ببقى انا اصلا في الجامعة. انت بتصلي الجمعة ولا لأ؟ مش على طول. لو رحت صلاة الجمعة بتروح الساعة كام؟ ممكن مثلا بروح على الأذان، ممكن اروح قبل الأذان بربع ساعة أو 10 دقايق. دي الحاجة الوحيدة اللي مفتنيش. بتروح الساعة كام يعني؟ يعني مع الأذان إن شاء الله. طب يعني أنت بتروح الساعة كام؟ يعني ما بين الإقامة، يعني أول إقامة أول أذان يأذن تلاقيني في الجامع. بصلي الجمعة. طب يعني بتروح الساعة كام تقريبا؟ يعني أول على أول أذان. بصلي الحمد لله على طول يعني، ملتزم فيها لأن عارف إن هي لو قعدت 4 جمعة أو 5 جمعة أبقى خرجت عن الدين، فبحاول إن ألتزم فيها عشان ما. طب حضرتك بتروح الساعة كام كده صلاة الجمعة؟ يعني أنا مصحى أخد دوش وبتاع، أنا على 12 ونص 12 وربع. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. عايزين نهتم بالصلاة وخصوصا صلاة الجمعة، عايزين نبكر قوي للصلاة ونملى المساجد على طول، عايزين نصلي. عارفين اكتر سؤال بيوجعني لما نقول الحديث بتاع صلاة الجمعة ده ايه؟ ان واحدة ست تقول طب الاجر ده ممكن الست تاخده في البيت؟ والله ما نقدرش نقول كده، ولكن الرسول قال إن لك ما احتسب، اللي بينك وبين ربنا احتسبي، احتسبي ولعل الله الكريم يسيبك. لكن لو رحت للمسجد بدري ضمنت الأجر ده، لو رحت لصلاة الجمعة تصلي في المسجد بدري تبقى إن شاء الله ضمنت الأجر ده. لكن هل هتخدي في البيت بالاحتساب ولا لا؟ الإجابة لا أدري. لكن اللي عرفه كويس قوي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وصلاتك في مسجد بيتك أفضل من صلاتك في مسجدي، أفضل من صلاتك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لما تقعدي في البيت ما نقدرش نقول هتاخدي الأجر اللي قلناه ده ولا لأ، عمل سنة صيامها وقيامها، لكن إحنا متأكدين إنك هتاخدي أكتر لو قعدتي في البيت مع الاحتساب. الصلاة موضوعها كبير وخطير ومهيب ومش لعبة، لأن الصلاة نور، نور. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. الصلاة نور وبرهان. نور وبرهان يعني إيه؟ يعني لو سمحت لما نقول الصلاة نور لازم تبقى واخد بالك إن أنت محتاج نور. الكلام مش مجاملة للصلاة، لا، الموضوع كبير كبير. عارف الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده شعرات شيب قليلة في لحيته، فلما الحجام مد ايده على شعرايه من لحية الرسول عليه الصلاة والسلام بيضة عشان يقصها، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسك ايده كده انت تعمل ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسك ايده انت ايه ده؟ ايه ده؟ انت تعمل ايه؟ عشان كده هياخد شعرايه بيضة من لحية الرسول يقصها؟ هينتف الشعرات البيضة عشان يفضل سيدنا النبي لحيته كلها سودة؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسك ايده قال دعها فإنه نور للمؤمن يوم القيامة. انت محتاج كشاف قدامك يوم القيامة، محتاجين لد، محتاجين نور، محتاجين نور بجد. الدنيا هتبقى ضلمة، الدنيا هتبقى ضلمة. صلي عشان تنور، صلي عشان يبقى معاك نور. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام خاف ان الشعرات البيضة دي تروح. ليه؟ لان دي هتبقى الشعرات البيضة اللي في وشك هتبقى نور كشاف بينور له السكة، بينور قدامه. انت محتاج النور، خاف، احرص على النور، احرص عليه يبقى معاك نور، نور. صلي كتير، صلي بخشوع. الصلاة نور، نور يعني هتنور لك يوم القيامة، تعرف تمشي. لما يتقالك سيدنا النبي هناك هتمشي تخبط تقع؟ لا، تنور وتمشي وتتحرك في اتجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، تتحرك في اتجاه الجنة، تتحرك في اتجاه لقاء الله سبحانه وتعالى لرؤيته، تتحرك في اتجاه الصراط. لكن هيبقى ماشي في الظلمة هيفضل يتكعبل مكانه. نور وبرهان. برهان يعني دليل. انت محتاج برهان عشان يقول الراجل ده بريء، الراجل ده ما عملش حاجة. اهي الصلاة برهان. دليل على ايه الصلاة؟ دليل على انك انت من اولياء الله، دليل على انك انت من احباب الله، دليل على انك انت بتحب ربنا. هو اللي صلى زي اللي ما صلاش. اوعى تصدق مخلوق يقول انه قلبه ابيض وهو ما بيصليش، واوعى تصدق ان انت قلبك ابيض لو انت ما بتصليش. مفيش حد قلبه ابيض الا اللي بيصلوا. ممكن الواحد يصلي ويعمل حاجة غلط؟ اه طبعا، امال هيبقى هو مش هيبقى معصوم لما يصلي. لكن الصلاة برهان، برهان بتعبر عن انه عايز يتوب، عايز يتغير، عايز يرجع لربنا، عايز حاله يتبدل لأحسن حال. واجمل ما في الصلاة انها مكفرة، يغفر الله عز وجل بها الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يلي ذنوبك كتير اسجد كتير، يلي نفسك ترفع في الجنة درجات كتير اسجد كتير، صلي كتير، حب الصلاة. ولما نقول صلي كتير بقى يبقى مش بنتكلم على الفريضة بس، لا حبايبي بتوع أسرار الصلاة دول ما بيفوتوش في السنن القبلية والبعدية، صح ولا لا؟ احنا بتوع الصلاة، كرسي الصلاة ده ما بيفوتش صلاة. وعايزك تكتب معايا بالورقة والقلم قبل الفجر ركعتين، وبعد الضحى تصلي 4 ركعات ضحى، قبل الظهر تصلي 4، وبعد 4، قبل العصر تصلي 4، قبل المغرب 2 وبعده 2، وقبل العشاء 2 وبعدها 2. اللي يعيش الكلام ده وكمان يصلي بالليل 11 ركعة قيام ليل، هم دول الناس اللي بتصلي ركعات كتير وبياخدوا بعدد السجدات اللي في كل الركوعات دي، بيرفعوا في الجنة درجات. وهو بيقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ده معناه ايه؟ معناه انك كمان تنفل وتركع، صلي كتير كتير كتير من الظهر للعصر، خد لك 10 ركعات كده مرة في العمر، خد لك من المغرب للعشاء 8 ركعات كده من نفسك، اتركع شوية مثنى مثنى، صلي ركعات كتير. ليه؟ لان الركعات دي بتحط عنك الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. كل ما تصلي رب العالمين سبحانه وتعالى بيعد لك نزل. نزلا يعني ايه؟ يعني الضيافة واكرام في الجنة. في الجنة نزل كلما غدا او راح، كل ما انت رايح او جاي بتاخد الاجور دي. ولما تبقى حريص على الصلاة وحريص على الركعات اللي قبلها واللي بعدها تعرف تخشع في الصلاة وهتعرف تدوق حلاوة الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. شفت بقى اللي صلى الظهر وبعدين صلى العصر، ربنا يغفر له اللي بين الظهر والعصر. اللي صلى المغرب ربنا يغفر له اللي بين العصر والمغرب. اللي صلى العشاء ربنا يمسح له ده كمان. اللي عايز ربنا يغفر له الذنوب يلاحق الذنوب بالصلاة، يلاحق الذنوب بالصلاة في الصلوات يحقق الأجر ده ويدوق لذة ولا في الأحلام. صلي كثيرا وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.